أعطيناه إسحاق، إسحاق ابن إبراهيم، وإسحاق كما سبق أن علمنا هو أنه ولد لإبراهيم بعد تجاوز المئة في شيخوخته، ومرأته صار عاقر فوهبه إسحاق آية من آيات الله وكرام من كرامات لأوليائه. وذلكم أن إبراهيم عليه السلام لما هاجر تحت الضغط والتهديد والتعذيب ووصل إلى الديار المصرية، وشاء الله أن يعطي ملك مصر هاجر جارية لسارة امرأة إبراهيم، وكيف أعطاها؟ لما دخل إبراهيم مع سارة امرأته وهما غريبان لا يعرفون أحد، وكانت سارة حسنة وجميلة، فشاهد بعض خدم السلطان وأعوانه فأطلعوا أن هناك امرأة حسنة ولا تصلح إلا لك. عرفتم هؤلاء يسميهم المغاربة القوادين، وفي المدينة يسمونهم الجرارين. لطيفة هذه، الجرار لأنه يجر والقواد يقوده، فالقواد ألطف. قالوا إنها كذا، قال علي بها. فلما جاءوا ليأخذوها من أبي من زوجها إبراهيم قال لها أي فلانة إذا سألوك عني لا تقولي زوجي قولي أخي، فإنه لا يوجد على الأرض مؤمن ولا مؤمن إلا أنا وأنت، فلهذا قولي أخي، لأن لو قال زوجي قال اقتلوه، أما أخوها لا يضر. وجيء بها وحسنت حالها باللباس الحسن والطيب الزكي، وقدمت للسلطان سلطان مصر، وجالس معها وجالس يتحدث يطايبها، لكن لما يريد أن يضع يده على كتفها أو على يدها يصاب بالشلل الفوري، والله الذي لا إله غيره، فيكف يده ويقول ادعو لي، تدعو ويتحدث معه ويطايب، لما يرغب في أن يضع يده يصاب بالشلل ثلاث مرات، ثم صاح في أخرجوا عني هذه ما هي بآدمية، وأكرمها فأعطاها خادمة اسمها هاجر القبطية المصرية هاجر، وأعطاها فرسا وإلا مركوبا مغلى. إذن فأخذ إبراهيم سارة والخادم لامرأته وذهب إلى فلسطين، وشاء الله أن تحبل هاجر، حبلت حملت فسراها بدون عقل التسري مشروع، فأنجبت إسماعيل، فاستشارت غيرا سارة وقال كيف أنا امرأة إبراهيم لا يولد لي وهذه جارية خادمة يولد لها، ما أطاقت أن تشاهد الطفل ولا أمه، فأمر الخليل بأن يخرج بها أي بهاج وابنها إلى أين؟ إلى جبال فاران بالوادي الأمين. ومن عجيب ما أخبرنا أبو القاسم صلى الله عليه وسلم أن هاجر كانت تعفي بخمارها آثار رجليها وقدمي زوجها حتى لا تعثر أين ذهبت، تعفي الآثار تجر عليها خمار تتغطى، وانتهى بها وطفلها إلى جبال مكة، وما كان بمكة أحد، وتسمى جبالها بجبال فاران. والقصة واردة في كتاب السنة واضحة، نذكر منها ما به العظة. لما تركها مع طفلها ومعها ماذا دلاوة فيها ماء وجراف فيه بعض العيش على تمر، وتركهما وقفل راجعا. فلما أدبر اتجه نحو الشام، صاحت فيه هاجر تقول له: الله أمرك بهذا؟ إلى من تتركنا يا إبراهيم؟ الله أمرك بهذا؟ ثلاث مرات. فقال: نعم. قالت: إذن فاذهب فإنه لن يضيعنا. من يأخذ بهذا؟ من يفهمه؟ ما دام قد أمرني ربي أن لا أكذب ولا أسرق ولا أفج ولا أطفف ولا أعيش عليه، والله ما ضيعني. لما نسرق؟ لما نكذب؟ لما نتعاطى الربا؟ لما؟ والقوت بيد ربي. عجب هذه المرأة. الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن فذهب فإنه لن يضيعنا. وستجلى حقيقة، نفد الطعام ونفد الماء، وإذا بالطفل هكذا يتلوى من شدة العطش، وهي تسعى ترم يمينا وشمالا لعلها تسمع صوتا أو ترى شخصا، وإذا بها ترى أقرب جبل إليها وهو الصفا، فتأتي فتعلو فوقه وتنظر يمينا وشمالا علها ترى رجلا. ما أسهبتك لما وصلت إلى الوادي، أسرعت خبت فيه خببا حتى تجاوزته وارتفعت، وانتهت إلى المروة فارتفعت فوقها سبع أشواط. ثم سمعت النداء، وإذا بجبريل واقف على الطفل عندما يزمزم. فلما وصلت إليه قال هكذا بكعب برجله، فصارت زمزم وذهب جبريل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله أم إسماعيل، لو ما زمت وتركت لكان عينا جارية. هذه هاجر. إذن وامتحن الله إبراهيم محنة أخرى، أوحى إليه أن يذبح إسماعيل، يذبح طفله، وما كان منه إلا أن جاء إلى مكة وأمر أمه بأن تهيئه للذبح، فغسلته ونظفته وأخذه إلى منى، والمدية في يده، وطرحه على الأرض وتله للجبين، وإذا بجبريل بيده كبش أملح عن يميني: دع هذا وخذ هذا. قال تعالى: وفديناه بذبح عظيم. هنا لما امتثل أمر الله ما تردد، قال: كيف نذبح طفلي؟ ما حاجة ربي لهذا الولد؟ كما قال له إبليس في منى. قال تعالى: وبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. هذه البشرى مقابل الامتلاء، الامتحان والابتلاء. هذا إسحاق بشرى، لأن إبراهيم شيخ كبير ومعصوه عاقر لا تلد، هذا إسحاق. قال تعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب. يعقوب هو إسرائيل هو ابن إسحاق. الوالد والولد والحفيد، إبراهيم الوالد والولد إسحاق والحفيد يعقوب الملقب بإسرائيل. فبنعمة الله ولنا كيف يعبد غير الله؟ ووهبنا له إسحاق ويعقوب، كلا هدينا، كل واحد من أولئك الجد والأب والابن هديناهم إلى طريقنا حيث محابنا يأتونها ومكارنا يتركونها ويتخلون عنها. هذا إفضال الله وإنعامه. والحديث عن يعقوب والد يوسف الصديق من صديق، والنكبة التي أصابته ماذا؟ بأخذ طفله من بين يديه يوسف، بكى بكى حتى ابيضت عيناه وعمي أحداث جسام، ولكن صبروا ففازوا. ونحن ما يصيبنا شيء مما أصابهم ولا نصبر، ونجاهد الباطل والشر والعصيان والعياذ بالله تعالى. قال تعالى: ونوحا هدينا من قبل، أيضا قبل إبراهيم، إبراهيم من ذرية نوح، ونوح عليه السلام أول رسول حاد الشرك والمشركين والوثنية وأهلها، وعاش يدعو إلى الله عز وجل كم سنة؟ 1000 سنة، إلى 50 عاما، ولم يستجب له سوى نيف و80 نسمة بين رجل ومرأة. وكانت حادثة الطوفان كما يسمونها، ولكن كانت كارثة الطوفان، فأرسل الله تعالى عليهم ماذا؟ السماء تسيل بالمياه والأرض تفور بالمياه. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، فأجابه الله قال: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر بالمليمتر، وركب السفينة ومنعه، وسبحت السفينة على الماء حتى هلك العالم بأسره. نوح هدينا من قبل، ومن ذريته، يصح أن تقول من ذرية إبراهيم ومن ذرية نوح، ولكن كونه نوح أقرب للسياق. ومن ذريته من داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، والكل من ذرية من؟ إبراهيم. ومن ذريته داود، وهل إبراهيم هو من ذرية نوح؟ وهل إسحاق هو من ذرية نوح؟ الكل من ذريته. ومن ذريته داود وسليمان، وهذان ملكان غنيان كريمان من أكثر الخلق عبادة. وحسبكم ما قال نبينا صلى الله عليه وسلم في هود في داود: وكان أحب الصيام إليه صيام داود، يصوم يوما ويصوم يوما الدهر كله، ولا يعوقه ذلك أو يقعد به عن الجهاد. وكان يقوم ثلث الليل وينام ثلثه وينام سدس الأخير. وداود ماذا تعرفون عن داود؟ داود له بداية لما فسق بنو إسرائيل وفجروا كما فسقنا وفجرنا، والحمد لله على كل حال، فسقوا لبسوا الكعب الطويل، نحن عندنا الكعب الطويل فقط، فباثم فسلط الله عليهم البابليين فاجتاحوا ديارهم، أتوا رجالهم مستعبدون، مزقوا البلاد، فعلوا الأعاجيب بهم. إذن فجاء شيوخ بني إسرائيل بعد فترة من الزمان لأحد أنبيائهم، قالوا: حزقيل، عين لنا ملكا ملك علينا رجلا نقاتل تحت رايته. أي والآن الجماعات الصايرة في بلاد العروبة والإسلام ما يعرفون هذا, ما سمعوا به. آلاف المرات نقول يا أيتها الجماعات الغاضبة في نظرها لله وتريد أن تقيم الدولة الإسلامية, قتالكم بهذه الصورة وجهادكم باطل باطل, والعاقبة السوء عائدة عليكم. بايعوا إماما تبايع أمتكم وحينئذ التفوا حوله, واعبدوا ربكم بما شرع لكم حتى إذا نميتم وكملتم وأصبحتم أهلا للجهاد خاض بكم معارك الجهاد. أما اغتيالات جماعة في الظلم تعمل وتقول نحن نقاتل ونجاهد فهذا منفى وباطل وعاقبة أسوأ ما تكون. بنو إسرائيل جهال مضطهدين, جاءوا للنبي ماذا قالوا؟ عين لنا إذا لنا ملكا نقاتل وراءه. لماذا ما قالوا نقاتل نحن؟ أو ما فهمتم؟ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. أزيد أقول لو أن إخواننا الفلسطينيين وهم أولى بهذا اجتمعوا رجالا ونساء وأطفالا والتفوا حول إمام وبايعوه ما اختلفوا عليه, كل فلسطيني في العالم مع إمامهم, ثم تدربوا على العبادة والطاعة والاستقامة حتى كملوا في بعض سنوات, ثم قاتلوا اليهود والله لأخرجوهم من ديارهم. أما بالاغتيالات وتحمسات الجماعات كل هذا باطل باطل باطل باطل, ولن ينتج إلا الدمار والخراب. مع الأسف يوجد علماء يقول لهم يجوز هذا, يجوز ما النتيجة دلون عليها 45 سنة ونحن نموت. هذا هو عمى البصائر. عجيب هذه القصة, هذه اجعل لنا ملكا نقاتل في سبيل الله, لما تقاتل بدون ملك؟ ضرورة, لأن كلمتنا تختلف وسيوفنا تتضارب, لا بد من وحدة. فعين لهم ملكا فقالوا هذا لا فقير ما عنده كذا وكذا, مولى شريف ولا ولا, اختاروا أن يكون من صفاته كذا وكذا. وتمت الموافقة وخرج بهم بأربعين ألف, ما هم عشر آلاف, أربعين ألف مقاتل. ولما كانوا كأمثالنا مزعزعين مضعضعين اختبرهم بأمر الله, قال غدا نمر بوادي بنهر الأردن ولم يأذ لكم الله أن تشربوا منه إلا من اغترف غرف بيده ليطفئ لها بالعطش فقط. ما إن وصلوا إلى النهر حتى أكب عليه كالبهائم يشربون, ما صبروا لأن ما عندهم إرادات ولا علم ولا بصر. ولم يبق منهم إلا 314 رجلا ما شربوا إلا ما اغترف الغرفة المأذون فيها. ورجع أولئك الهابطين مهزومين, والتقى من هو طالوت قائد بني إسرائيل أو ملكهم, وجاء العدو المقابل جالوت, لا ملك جالوت, وبدأ القتال كما هي سنة الله في البشرية من قديم بالمبارزة. التقى الصفوف هنا وصفوف هناك ثم يخرج أخ من يقاتل يخرج الثاني حتى تستعير حرارة الحرب ويندفع بعضهم على بعض. هذه الآن انتهت لأن القتال خداع في الغيبة. فلما خرج جالوت كالجبل نادى من يبارز من يقاتل، فما استطاع أحد من بني إسرائيل يتقدم أمام هذه الطاغية. فتقدم داود وهو طفل صغير عليه السلام. إذن وبسم الله رماه بحجرة واحدة تهد كما ينهد البناء وسقط. من ثم عينه خليفة له طالوت، وبعد وفاته تولى الملك وأوحي إليه ونبئ وأصبح رسول الله وملك المؤمنين. هذا داود. وأنجب ولدا ألا وهو سليمان. ولهم أحداث منها أن سليمان كان يلعب أمام المحكمة وطفل ووالده داخل المحكمة. جاءت امرأتان تشتكيان فتقول هذه قتلت ولدي، كذا القصة. إذن فسليمان فداود عليه السلام ما وفق للحكم، فخرجت إحداهما تبكي والأخرى تقول هذه ولدي. فقال سليمان لأبيه يا أبتي لو تأمر بذبح هذا الغلام تتبين ذلك أمه من هي. فلما استدعاهما قال حاكمنا بأن نقتل الولد، لا تأخذي أنت ولا أنت ما دمت هذه تصرخ ولي تبكي. قالت أمه لا لا لا له ولا لا تذبح يا يا نبي الله هو لها. فعرف أن الولد هذه أمه فأعطاه إليها وأدب الأخرى. ففهمنا سليمان قبل أن ينبأ. وأحداث كثيرة، ولكن جاء قول الله تعالى ففهمنا سليمان وكلا آتنا حكما وعلما. سليمان عليه السلام لما ملك وحكم هناك أحداث أيضا مذكور منها. لما نذر لله نذرا قال لأطأن الليل 100 جارية تلد كل جارية ولدا يقاتل في سبيل الله. إذن وشاء الله أن لا تحبل واحدة من جواري إلا واحدة، وولدت الطفل مشلولا نصف ولد فقط بعد 9 أشهر. فجيء قيل له هذا هو الولد وهو ملقى على سرير لا يتحرك. إذن فعرف سليمان وندم لأنه ما قال إن شاء الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لولدنا كلنا ولدا ولدا، لكن فاتته لما قال لأطأن الليل 100 جارية تلد كل جارية ولدا يقاتل في سبيل الله. لو قال لأطأن الليل إن شاء الله أو لا تلد كذا إن شاء الله ما كان يقع هذا. هذه خضوعه، لا تقل لشيء نفعل كذا حتى تقول إن شاء الله، وإلا تخيب وتندم. إن شاء الله. قال ومن ذرية داود وسليمان وأيوب. أيوب عليه السلام أيضا كان ملكا، لأن هؤلاء كانوا ملوك وحكام صالحين. أيوب وقع أيضا في واقعة وهي وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر أنت أرحم الراحمين فكشفنا ما به من ضر وآت لكن سبب هذا الضر نعم على كل حال وقع له كما وقع لغيره من الامتحانات فامتحنه الله عز وجل وصبر 18 سنة على الأرض ولما أراد الله أن يكمل ما أدبه به أمره فقط أن هو نذرا إن شفاه الله ليضربن ما أتوا بمئة ضربة فأفتاه الله عز وجل بأن يأخذ 100 غصن عود خبيث يجمعها ويضرب بها ضربة واحدة الله أفتى أيوب كما يفتي العالم الناس خذ بيدك ضربا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب هؤلاء 3 قال تعالى وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين هؤلاء كلهم حكموا وسادوا وأحسنوا كانت ميزتهم الحسن أحسنوا في عبادتهم لربهم وأحسنوا في قضائهم وحكمهم وأحسنوا إلى الناس أجمعين لم يسيئوا إلى أحد فلهذا قال تعالى وهكذا كما جزيناهم نجزي المحسنين ثم قال تعالى وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين ما كان فيهم ملك ولا حاكم ولا ولكن كانوا ربانيين عبادا جهداء صالحين فقال تعالى فيهم كل من الصالحين زكريا أبو يحيى ويحيى ولده وحادثتهما في القرآن أن زكريا عليه السلام كان لا يلد به عقم ومرأته كذلك وساق للولد واشتاق له وشاهد حنة والدة مريم كيف ولدت مريم فلما رآها ولدت مريم ونمت وكبرت وولدت مريم عيسى لما شاهد هذه المعجزة قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ونادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مع كبر سني وعقم امرأته وبشر الله بيحيى عليه السلام وزكريا ويحيى قاتلهما بنو إسرائيل فهم شهدان وعيسى بن مريم كذلك ماذا فعلوا به عزموا على قتله كان عابدا لله صالحا وعزموا على قتله ولكن الله أنقذه ورفعه إليه ويونس ولوط كل هؤلاء ما كان فيهم ملك ولا سلطان ولا كانت لهم دولة بخلاف الطائفة الأولى فلهذا قال وكلا فضلنا على العالمين كل واحد منهم أفضل الناس في زمانهم ذلك ثم قال تعالى وإسم نعم ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم أي وأوجدنا من آبائهم من ذرياتهم أناسا صالحين ربانيين علماء أنبياء من الآباء والذرية والكل واجتبيناهم اصطفيناهم واخترناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ألا وهو الإسلام دين الله الذي هو الإسلام وهنا معاشر المستمعين 18 نبيا ورسولا في هذه الآية هيا نعدهم إبراهيم إسحاق يعقوب نوح داود سليمان أيوب يوسف موسى هارون زكريا يحيى عيسى إلياس إسماعيل إلياس يونس لوط 18، وأهل العلم يقولون 27 25 نبيا يجب معرفتهم على كل مؤمن ومؤمنة. الرسل 314 ما نستطيع نحفظه. الأنبياء 124,000، لكن هؤلاء الذين ذكروا في القرآن قالوا يجب على المؤمن والمؤمنة أن يعرفهم. 18 في هذه الآية، وسبعة هم هود وصالح وشعيب وإلياس وإدريس وإلياس وذا الكفل وآدم ومحمد صلى الله عليه وسلم. نعيدهم، أقول إدريس، هود، شعيب، صالح، ذو الكفل، آدم، محمد صلى الله عليه وسلم. ذكرون في بيت من الشعر أو بيتين أو ثلاث أبيات، قال: حتم على كل ذي التكليف معرفة بأنبياء على التفصيل قد عرفوا، في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10، ويبقى 7 وهم إدريس، هود، شعيب، صالح، وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا. من المختار؟ بالمختار قد ختموا. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذا إفضال الله، هذا إنعام الله، ينعم على من يشاء ويتفضل على من يشاء، ولكن الذين يشاء التفضل عليهم والإنعام هم الذين يقرعون بابه ويطرحون بين يديه ويبكون ويسألون ويتضرعون. أما المستنكفون، أما المستكبرون، أما الشائعون بالغناء والاستغناء عن الله، فهيهات هيهات أن ينعم الله عليهم أو يكرمهم. إذن والآن من هداية هذه الآيات، أولا الشرك، أولا خير ما لا أولا ساعة فضل الله، دلت الآيات على ساعة فضل الله أي واسعة أو محصورة ضيقة، بدليل انظر ماذا يعطي وماذا يهب لمن يشاء من عباده. ثانيا خير ما يعطى المرء في هذه الحياة الدنيا، ولد، مرأة، وظيفة، مال، قال خير ما يعطى الهداية إلى صراط مستقيم. والله العظيم لا تقول الرسول قال خير المرأة الصالحة وكذا، ذات المؤمنين، فخير ما يعطاه الآدمي أو الجني هو أن يهديه إلى صراط مستقيم، ألا وهو الإسلام، فيسلم قلبه ووجهه لله ويعبد الله تعالى بما شرع من أنواع العبادات حتى يتوفاه الله مؤمنا صالحا ويدخله في الصالحين. ثالثا فضيلة كل من الإحسان والصلاح، وصف جماعة بالصالحين ولا وأخرى بالمحسنين، إذا يدل هذا على أفضلية كل من الإحسان والصلاح. الإحسان ما هو؟ أولا أن تعبد الله كأنك تراه، ومعنى هذا أن عباداتك كلها صالحة، ما من عبادة يؤديها العبد وكأنه ينظر إلى ربه إلا أتمها وأحسنها وأدها على وجه المطلوب، هذا الإحسان أولا. ثانيا أن يحسن إلى الخلق فلا يسيء إلى أحد منهم، وهذا هو الكمال، يحسن إلى الخلق، يبدأ بنفسه وبأقارب البشرية كلها، إما أن يعطيهم الخير أو يكف عنهم الأذى والشر. أما الصلاح ما هو؟ ما هو الصالح؟ الصالح هو الذي يؤدي حقوق الله وافيا ما ينقص منها شيئا ويؤدي حقوق العباد كذلك. هذا عبد صالح، هذا رجل صالح، ما بخس الله حقه ولا بخس أي إنسان حقه الذي وجب له. ولهذا الفرقتان درجة عالية. بخس أي إنسان حقه الذي وجب له. ولهذا الفرقتان درجة عالية. رابعا، لا منافاة بين الملك والنبوة أو الإمارة والصلاح. نعم، لا منافاة بين الملك والنبوة، يكون نبيا ويكون ملكا ولا لا؟ كيف عرفنا هذا؟ داود ما كان ملكا، سليمان ما كان ملكا، وهما نبيان ورسلان، ما في منافاة أبدا بين الملك والنبوة ولا بين الإمارة والنبوة. أمير وهو نبي، ماذا فضيلة كل إنسان؟ لا منافاة بين الملك والنبوة أو الإمارة والصلاة. خامسا، فضيلة الزهد في الدنيا ورغبة الآخرة. من أخذنا هذا؟ هاتوا. فضيلة الزهد في الدنيا ورغبة الآخرة أخذناه من أين؟ وإسماعيل هل كان ملكا؟ كان غنيا، كان يعيش في مكة يصيد ويأكل الذبيح وإلا لا؟ كذلك ليسع ويونس ولوط كلهم كانوا فقراء، لكن زهاد في الدنيا مقبلون على الآخرة. هؤلاء مجموعة ذكر الصالحين، ذكر المحسنين، وذكر هؤلاء ما قال فيهم ثبات وأثنى عليهم، قال فضلناهم على العالمين لزهدهم في الدنيا وعدم رغبتهم في الآخرة. والله تعالى أسأل أن يجعلنا وإياكم من الزاهدين في الدنيا الراغبين في الآخرة. وصلى الله على نبينا محمد عليه السلام.